أقول هذه السائلة خواتي وإخواتي أقول على خدمة والد مصطفى عليه عند مرضه ولا ألتمس من ذلك وأرتاح وأعلم أن هذا واجب لكن الوالد جزاه الله خيرا أحيانا أضبط أضبط الأشياء ففي أحد الأيام جاء الضيف وهو زوج أختي وابن أطفال والدي فأشعره والدي وأغضبه فخرج من البيت إلى مكسور الصدر وحلف أن لا يدخل بيتنا ما دام الوالد حي في تلك الساعة ضربت على وحدي كثيرا وسببت جدتي أم والدي لأنها كانت بخيلة مثل والدي ولقد ماتت منذ مدة طويلة فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله وأنا أدعو لهذه المغفرة بعد كل صلاة لكن أحيانا يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء فهل علي إثم وما هي نصيحتكم لوالدي؟ أولا تجلس الله معذورا ويدفعك عليها وله الرحله في طالب الشهوات 18 سنه ولا